الصباح يا بفكرتي عيوني கேட்டு من سغمي وتلا صحتي كم رددت آهات كم دوا بالأفرق صدى صيحتي عيوني عيونك أسباب لوعتي يا نوريا يا ناريا يا جنتي يا نوريا يا ناريا يا جنتي فهو الهلاك في هواك ليتخذ العوازل سنتي يا نوريا يا ناريا يا جنتي فهو الهلاك في هواك ليتخذ العوازل سنتي عيوني يشفي الجراح الحسين يهدينا أنفاس الزهور. نوري انت ملهمني الاغاني انت ملهمني الاغاني انت مصدر فني احساسي وشعوري مصدر فني احساسي وشعوري انت ملهمني الاغاني انت مصدر فني احساسي وشعوري البن لما يفوح بقلايا بروح جدي وسبحة جدي لا من جي تمد يدي جد الدين التعريفة تقرا الحمد والمبرور بتقرا الحمد والمبرور بقراها عشان تعريف القاها بجود في القرايه كمان بيه يا يما والله زمان يا يما والله زمان يا يما والله زمان سبحت بنت الفقير الطورية والواسور ضعف حبوبة والحنقوب وصو صعدية بالجيران تشحد لها في طيور الصوت عرفة لما تخمي جد اللوكة غناها صوت عرفة لما تخد جد اللوكة غناها صور جوايا محفورة صور محفورة جوايا ولليلة وبعد باكر شان الزمن غدار شان الزمن غدار ما معروف زمان مكار ما معروف زمان مكار زماننا كله خوف كل خوف كل خوف في خوف بدور اجيك يا يما ضاقت بي يا يما هنا بشتاق يا يما لملاح النعيمي بشتاق يا يما لملاح النعيمي ريح الصاجك المحروم لما تصوي طعمي طباشة روب وعنزة حلوب بدور اجيك واتمسى بعيونك وصافحك يا حبيبتي انا وصافحك يا حبيبتي انا اتاري الدنيا من دونك شين ومرة دي مرة وحارة زي النار ولو درت احكي لك عن حالي في البندر ابدا بس من وين ماشيت الغريب وعجيب ابدا بس من وين ماشيت غريب وعجيب وشيت كل شين في شين هنا الزول العديل ونصيح وحاتك انت يا الغالية يعيش حياته بوشين وحاتك انت يا الغالية يعيش حياته بوشين شفت يا يما زولت حتى حبيتك شفت يا يما زولت حتى حبيتك لقيت بلاي تحب زولين يا يما والله زمان والله زمان يا يما والله زمان وحاتك انت يا الغالية يعيش حياته بوشين وزولت حتى حبيتها لقيت بلاي تحب زولين وزولت حتى حبيتها لقيت بلاي تحب زولين ايه يا يما والله زمان ايه يا يما والله زمان والله زمان جفتني بنظرة لك معاي شفتك زي الهلال هلال العيد وفيه أعاني يا فتن ليلي وانا ليك راي انا وحبك طرعنا ومشعنا نداي من زمان قبل ايام هلال هلال وعداي ما خلص القديم تبين مصايب جدايب ان يا حبيب كفاني مر العزاء العزاء ابو شدايب جفتني ليه وانا ليك راي خلاص الحواري المن جنان خوالي حسناك ليك يدوم لا أم تليد لا والي داخل في ظلال مجد التليد التالي يلا بسلافا هدي وعبود وقلاي جفتني ليه وانا ليك راي عانيت في الليالي هوى الجنون وحاير مشكلة بين هواك وجفاك وانت وانت محاير ما ذنبي غير سخط النشيد الشاير بما اضحك عليه قصر الرشيد الرشيد الشاي جفتني ليه وانا ليك راي رياض الماي الناحين مهاجرك وانت راضر وراضر وزاي جفتني ليه وانا ليك راي Thank you. الدرب يا الله قلبي العشوق خلوا ومن شوقك اختلى بردي خايف تنساني أنا اليوم بين مرة حبيبي خايف خايف تنساني أنا كل يوم بالمرة يا سيدي خايف برضي خايف تنساني أنا باليوم بالمرة يا سيدي خايف خايف انساني انا اليوم بالمرة يا سيدي خايف انساني انا اليوم بالمرة يا سيدي خايف انساني انا اليوم بالمرة حبيبي خايف جروا ودعوا لابد ليهم يوم عسير يحيوا يقاسموا جرعته لمهالك الشر أودعوا انضللا تخلوا عنك سلوك ما حسبوا راعوا ذكرتا والخوان ظنوه بسهى وتجاهلوا يوم الحساب لكن تأكد لك رب ياخد حقوقك وينصفك ادعوك ادعوك ادعوك وجرح سمعتك مر وجنتك طفت النزار في دمعتك